محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإما تقابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت. يعني هذا الكلام في تعجيل الزكاة، وتقدم لنا أن تعجيل الزكاة لحولين أنه جائز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمه العباس بن عبد المطلب، طلب منه أن يعطيه زكاة حولين معجلة، فهذه جائزة. وإذا كان هناك حاجة تكون مستحبة، إذا وجد للمسلمين حاجة في الزكاة أو وجد مشغبة ومجاعة، فيستحب تعجيل الزكاة لمدة حولين فقط، وأكثر من حولين لا يجوز. فإذا عجل الإنسان الزكاة وأعطاها مستحقها، أعطاها مستحقها، ثم بان على دور الحول أن هذا المستحق أنه اغتنى وقت إخراج الزكاة، فهل يجزي الإعطاء الأول؟ نعم يجزي. أو مات والميت لا تجوز له الزكاة، الميت لا يعطى من الزكاة، مات هذا الذي عجلت له الزكاة، مات قبل أن يتم الحول، فهل هذه المعجلة مجزئة؟ نعم إنها مجزئة، يعني ولو كان الحول ما حال إلا حينما صار المعطى لا يستحقها، إما لأنه مات وإما لأنه استغنى عنها، فالزكاة تجوز لأنه وقت القبض في حاجة إليها وهو من مستحقيها، إذن تجوز. لا اندفعها إلى من يعلم غناه فافتقر، يعني والعياذ بالله إنسان تعمد إنه يعطي زكاته إنسان غني بس لأجل إنه يحبه أو لأجل إنه جار أو لأجل إنه قريب أعطاه الزكاة، مع أنه مو بحاجة له ولا تستحقه. لما جاء الحول وجاء وقت إخراج هذه الزكاة المعجلة ولو فقير ومستحق لها، هل تجزي؟ نقول لا ما تجزي. قال الآن هو فقير ومحتاج لها، قلنا ولو أنت وقت إعطائه كان من غير مستحق لها، إذا لا تجزي له. يقول لا اندفعها إلى من يعلم غناه، يعلم أنه غني فابتقر اعتبارا بحال الدفع، العبرة حال الدفع، هذه هي العبرة. قال ولا يستحب تعجيل الزكاة، يعني إن تعجيل الزكاة ما هو مستحب، إنك تخرج الزكاة قبل أوانها ما هو مستحب، لكن جائز، ويكون مستحب إذا كان هناك حاجة إلى ذلك، إذا كان هناك حاجة استحباب، يما مشاغة يما مجاعة يما غزو يما حرب يما قد كذا يجوز ذلك. ولمن أخذ الساعي منه الزكاة زيادة أن يعتد بها، اللي يأخذ منه الساعي زيادة له أن يعتد بها من قابله. قال الموفق إن والتعجيل، يعني جاء الساعي اللي يقبض الزكاة، ساعي الإمام يرسل الشعاة ويرسل الجبات حتى يقبضون زكوات أموال الناس، جاء هذا الساعي واخذ أكثر مما يستحق، أكثر من الزكاة أخذ، إذا نوى صاحب المال إن هذه الزيادة أنها زكاة للعام القابل صح يجوز له. مثلا إنسان ما عنده مثلا 100 من الغنم، 100 من الغنم ما فيها إلا شاة واحدة، لا الساعي جاء واخذ من الشاتي، أخذ منه شاتي، أو عنده 201 أخذ منه 4 شياه، له أنه يعتد بهذا. أو جاء لهذا الثمار ما فيه مثلا إلا 3000 كيلو من الحب، أو 3000 كيلو من الثمار من الثمر، لا جعل عليه 10، جعل زرعه وثمره 10000 ريال، أزاد عليه بالزكاة، له أن هذه الزيادة يعتدها من السنة الآتية، السنة الآتي يعتد هذه منه لأنها زكاة، وإن كانت أخذت منه قهرا إلا أن اللي أخذها منه الساعي جاب الزكاة الذي أرسله الإمام أو نائب الإمام. طيب هذه الزكاة من هم أهل الزكاة؟ أهل الزكاة من هم؟ الله جل وعلا ما ترك ما جعل تعيينهم وتخصيصهم إلى العلماء، بل هو الذي تولى ذلك جل وعلا. ودائما الأشياء المهمة خصوصا الأشياء المالية الله جل وعلا هو الذي تولى قسمته. تشوف كيف المواريث، الله هو اللي جل وعلا هو اللي قسم المواريث بين الناس. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات الثلاث، وكذلك الوصايا، وكذلك أموال اليتامى. الله جل وعلا لأن الأموال محل الأطماع ومحل الشح ومحل، فإذا تولاها الناس تولوها بحسب الشهوات، حسب الرغبات، وبالظلم والاعتداء. الله جل وعلا ما ترك هذه الأشياء إلى المخلوقين، بل هو الذي تولى قسمتها. ومن ذلك الزكاة، من هم أهل الزكاة؟ حتى لا يروح العلماء يخوضون فيه، يقولون هالطائفة من أهل الزكاة وهالطائفة محرومة وهالطائفة كذا. لا، الله جل ويوم لما تولاها قسمها وحدد القسمة، يعني حصرها إنما هذه أداة حصر، إنما السخي عمرو، يعني ما في السخي إلا عمرو، لأن إنما تفيد الحصر، تفيد الحصر. إذن الله جل وعلا حصر أصحاب الزكاة، حصرهم في هؤلاء الأقسام الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصنام، لا يجوز صرف الزكاة لغيرهم. لا يجوز تحط مسجد، ولا تحط برباط، ولا تحط تصليح طرق، ولا تحط يعني بشيء من هذه المرافق، وإن كانت مرافق خيرية وفيها منافع ومن للمسلمين، لكن لا، هذه ما محصورة بإيش؟ بها الزكاة محصورة بهؤلاء الثمانية، لا تخرج عنهم ولا تطلع عنهم ولا تصرف في غيرهم، ما يجوز. إنما الصدقات للفقراء إلى آخر. فقال: باب أهل الزكاة. قال: وهم ثمانية أصنام. لكن اختلف العلماء. الإمام الشافعي يقول لازم أنك تأتي عليهم كلهم، يعني كل الأقسام الثمانية كل واحد تعطيه وزعته منها. ومذهب الجمهور يقول لا، ما هو معنى إنما الصدقات للفقراء إنك لازم تقسمها على هؤلاء الثمانية، لا، وإنما معناه أنك لا تخرج بها عن هؤلاء الثمانية، هذا معناه. ولهذا قال: وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها في غيرهم، من بناء المساجد والقناطر، القناطر يعني الجسور، وسد البثوق، وتكفين الموتى، ووقف المصاحف، وغيرها من جهات الخير. كل هذه كلها ما يجوز أن تعطى الزكاة منها. ما يروح يقول أبا أطبع مصاحف، أبا أطبع كتب حديث، أبا أطبع كتب كذا، هذا لا يجوز، كله لا يجوز، لقوله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآيات. طيب، ابتدأ الله جل وعلا ابتدأ بالفقراء، قال: إنما الصدقات للفقراء. فقال: وهم أحدهم الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، يعني أول من يستحق فيها الفقراء هذولا، فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية دون نصفها، وإن تفرق قادر على التكسب. الفقراء من هم؟ قال: الفقراء اللي ما عندهم كفاية ولا إلا شيء قليل، يوم ما في كفاية مرة واحدة، ما يجدون قوت عامهم، أو يجدون من قوت العام شيء قليل، هؤلاء يسمون فقراء، يعطون هذا. يقول: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة، وتعذر جمع أعطي. يعني يقول إن الغني قد يكون غني بماله، وقد يكون غني ببدنه، يستطيع يشتغل، يستطيع يعمل، فمثل هذا لا يعطي، إذا كان قادر ببدنه يشتغل ويتكسب ويحصل، مثل هذا لا يعطي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجلان يسألاني صعد فيهم النظر، يعني أطال النظر فيهم وصار ينظرهم، ورأهم رجلين جلدين قويين، فقال إنها لا تصح لغني ولا لقوي مكتسب، يعني إن كان منكم أقوياء ومكتسبين فيه لا تصح لكم. فالمهم أن الغني بماله أو الغني بكسبه عنده صنعة عنده حرفة عنده عمل عنده كذا لا تصح له، وإنما تصح لإنسان إما لا يقدر ببدنه وإما ما لا يجد عمل، هذا تصح. قال وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر جمع أعطي، يعني إنسان قوي يستطيع التكسب لكن فرغ نفسه طلب العلم، انفرغ نفسه طلب العلم هذا يعطى ويعان على طلب العلم، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، من الجهاد في سبيل الله طلب العلم، طلب العلم طالب العلم كأنه يجاهد في سبيل الله. فإذا تفرغ ولو كان أنه يقدر، إذا كان ما يستطيع يجمع بين طلب العلم وبين التكسب لا، يفرغ طلب العلم وينفق عليه من الزكاة ينفق عليه. لكن لو قال بتفرغ للعبادة أبعتكف أبعتكف الحرم أبكثر الطواف أبكثر القراءة قراءة القرآن والتلاوة ما يعطى، لأن هذا العلم العلم يعني منفعة متعدية والعبادة منفعة قاصرة. الإنسان كونه يتعبد منفعته على نفسه فقط، ما ينفع إلا نفسه والعبادة، لكن طالب العلم لا، منفعة متعدية، يتعلم حتى يعلم الناس وحتى يؤلف وحتى يعني يصير عالم من علماء المسلمين ينفع الناس، فنفعه عام ونفعه متعدي، ليس كالعابد. العابد منفعته قاصرة على نفسه قاصرة على نفسه. ومن هذا أعطي طالب العلم ولم يعطى العابد. الثاني من مستحق الزكاة المساكين، الفقراء والمساكين، والذين يجدون أكثرها يكثر الكفاية أو نصفها، فيعطى الصنفان تمام كفايتهم مع عليتهم السنة. يعني يقول الدرجة الثانية من مستحق الزكاة المساكين. طيب عرفنا الفقراء أنهم الذين لا يجدون شيء للعام أو يجدون شيئا قليل، من هم المساكين؟ قال المساكين يجدون نصف الكفاية، يجدون نصف ما يكفيهم بالسنة نصف السنة أو أكثر، لكن لا يجدون كفاية العام، لا يجدون كفاية العام، هؤلاء هم المساكين، وهم يعني حاجتهم أقل من حاجة الفقراء. فالمساكين والفقراء يعطون من الزكاة قدر كفايته، قدر الذي يكفيهم بالعام، يعني مثلا إذا كان مثلا يكفي 10,000 ريال مصروف العام ما عاد يأخذ أكثر منه، يأخذ 10,000، إذا وصل إلى هذا الحد وقف قال استغنيت، إذا وصل إلى هذا الحد قال استغنيت، وله أن يأخذ إلى تمام. إهنا ناس يعني يصير عندهم دخل لكن دخل لا يكفي، مثلا موظف صغير، مثلا موظف يعني وظيفة صغيرة وهو عنده عائلة وعنده كذا، هذا ما يعني هذا تجوز له تصح له الزكاة، لأن الدخل الذي يدخله يا من مرتب، يا مثلا عمارة صغيرة، يا من مثلا صنعة قليل دخلها، يا من سيارة قليل دخلها، عنده دخل لكن الدخل ما يكفي، أو شغال بالبيت أو خادم بالبيت، يعني مصاريفه ما تكفي، مصاريفه لا تكفي وتكفي من عنده، هذا يعطى من الزكاة. يغلط الذي يقول لا يعطى، يعطى ولو كان يشتغل عنده، بس لا يكون عطاه مقابل عمل زيادة عمل، يعني تعطيه حتى ينتج لك عملا أكثر مما اتفقت عليه، هذا هو الذي لا يصح، لأن تصير الزكاة مقابل أجر، ولكن لا، إذا صرت تعطيه ما هو مقابل هذا، وإنما مقابل أنه إنسان يعني أجرته ومحصوله ودخله هذا ما يكفي ولا يكفي عوائله، مثل هالشغالات ومثل يعني هالسواقين ومثل هالعمال ومثل هال يشتغلون عند يعني دخلوا هذا ما يكفي نفسه، يكفي عوائله، يكفي كذا، فهذا لا يعطون من الزكاة. والذي يقول لا يعطون هذا يعني ما تصور الوضع. ما تصور حقيقة الوقت. قال ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. يعني يقول إنسان عنده رأس مال يتجربه، عنده لبسطة سهلة، عنده دكان صغير، عنده كذا، لكن العائد منه وغلته ما تكفي يعطي ولو كان عنده التجارة، ما دام دخل هذه التجارة ما يكفي يعطي ولو كان أثمان، لو كان نقود، هالنقود هذه يشتري بها 10 من الغنم ثم يبيعها، يشتري 20 ثم يبيعها، هذا أنت شو يقول هذا بيده نقود كيف أعطيه؟ يقول هالنقود اللي يقلبها هذه لو أكلها ما بقي عنده الشيء، لو أصرفها ما بقي شيء، مثل هذا يعطي من الزكاة. هؤلاء قسمة الفقراء والمساكين، الثالث العاملون عليها اللي يشتغلون في الزكاة، الذين يعملون في الزكاة أيضا يعطون عليه، الله قال والعاملون عليه، والعاملون عليه أيضا يعطون. من هم؟ قال هم الشعات اللي يشعيهم الإمام المسلمين أو نوابه، يرسلونهم للبوادي، يرسلونهم لأهل المزارع، يرسلونهم لأهل الثمار، يقبضون منهم، وهؤلاء أيضا يعطون ولو كانوا أغنياء، حتى لو كانوا أغنياء يعطون. دول الأولين ما يعطون إلا إذا كانوا فقراء، أما العاملون عليها يعطون ولو كانوا أغنياء، لأن هذا مقابل عملهم، مقابل العمل. فالعامل ولو كان غني يعطى من الزكاة. فقال هم الشعات الذين يبعثهم الإمام ليأخذ الزكاة من أربابها، كجباتها اللي يجباها يأخذها، وحفاظها يعني رعاتها الإبر، رعات الغنم يعني، وكتابها ليحصونها ويكتبونها، وقسامها ليقسمونها، يعرفون هذه 40 وهذه 40 وهكذا. وشرط كونه مسلم مكلف، يعني لا يأخذ معهم ورعان صغار يقول ذولا من أهل الزكاة، لا، لابد أن يكون يعني بالغ، يكون الساعي واللي يعمل معهم بالغين، يعني أقل عمره 15 سنة فما زايد مسلم، يعني يأخذون معهم يعني ناس من غير مسلمين يعملون بالزكاة ما يصح ولا يعطون منها. أمين، ما يعطون ناس خونة، ما يرسل للزكاة ناس خونة، ناس يغلون، ناس يسرقون، ناس كذا، دولا ما يرسلوا للزكاة وجبي الزكاة أبدا. كافيا يعني عنده فطان وعنده معرفة وعنده كذا يعطيك. من غير ذوي القربى، يعني من غير بني هاشم، ذوي القربى بني يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، قرابة النبي ما يرسلوا لأنهم محرومين من الزكاة، ما يعطون منها، ما يعطون من الزكاة بني هاشم. فيه واحد اسمه أبو رافع من الصحابة، جاء له رجل فقال له اذهب معي إلى الزكاة تصيب منها، يعني تعطى لجر قدر عمالتك. هذا أبو رافع هذا مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي هو اللي معتكم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن فلان المخزومي إنه طلب مني أن أذهب معه إلى الزكاة لأنال منها. قال لا، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وأنت مولانا ومولى القوم منهم، أنت من موالينا ومولى القوم منهم، يعني كأنه نسبك صار نسبنا، فأنت لا تحل لك. إذا كان من بني هاشم أو من موالي بني هاشم ما يصح أنه إيش أنه يذهب يكون من جبات الزكاة. أي نعم. وغير ذوي القربة ويعطى قدر أجرته منها، يعطى قدر أجرته، هذه ما تحدد بالكفاية ولا تحدد بالشيء، قدر أجرته وقدر عمله في هذه الزكاة يعطى منها. قال ولو كان غنيا، ولو كان غني، لأنه هذا ما أخذها لحاجته، أخذها للحاجة إليه. شوف فرق بين هذا، أحد يأخذ الزكاة لحاجته هو محتاجة مثل الفقير والمسكين، وأحد يأخذ الزكاة للحاجة إليه. فالعامل لجلنا المحتاجين إليه يأخذ الزكاة، الجابي والساعي هذا للحاجة إليه، إذن نعطيه ولو كان غني، ولو كان غني ما هو في حاجتها نعطيه قدر إجرته. قال ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها، يعني يكون مثلا اللي يحملها من اللي منعن، لأن هذا يأخذ قدر حمله وقدر إيش سوى. فهذه ثلاثة، الفقراء، المساكين، العاملون عليها، هؤلاء ثلاثة من أهل الزكاة. الرابع المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، هؤلاء هم الرابع. جمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه وكف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها. يعني هؤلاء مثلا رؤساء العشائر، رؤساء القبائل وكبار البلدان يصيروا مشركين، يعطون من الزكاة حتى يسلمون أو يكونون مسلمين لكن إسلامهم لا يزال مزعزع حتى يثبت الإسلام بقلوبهم، يعطون ويراقبون في الإسلام حتى هم يثبتون على الإسلام. وأيضا هم يدعون عشائرهم ليسلموا، يدعون عشائرهم ليسلموا. إذا لا تعطى إلا إنسان مطاع وإنسان له يعني له قيمته وله يعني مكانته بعشيرته، أما ما نعطيها العاديين، لا إنسان عاديين نقول نعطيكم الزكاة حتى تسلمون، لا ما نعطيه، إن أسلم أسلم وإن لم يسلم فلا يسلم، إنما نعطيه إنسان إذا أسلم أسلم معه ناس، إذا اطمأن إلى الإسلام، إذا اطمأن الإسلام أيضا غيره اطمأن إليه. فكبار العشائر وكبار القبائل والأعيان هؤلاء يعطون من الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم ويؤلفهم على الإسلام، يعطيهم من الغنائم ويعطيهم من الزكاة أيضا. أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى ابن معاوية 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية 400، وأعطى سهيل بن عمرو، وأعطى كل أعيان قريش والصناديد قريش الذين لما أسلموا أسلمت مكة معهم كلهم، يعطون هؤلاء من الزكاة لأنهم إذا أسلموا أسلم معهم غيرهم. هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم، إن ألفهم على الإسلام ونستدرج بهم على الإسلام حتى حتى يسلموا. يقول ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط، يقول عند الحاجة، أما إذا كنا ما احنا في حاجة إليه ما نعطيه، كافر ما نعطيه. فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم، لا إسقاط لسهمهم. يعني يقول إن عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا إنهم أسقطوا حقوقهم وصاروا ما يعطون المؤلفة قلوبهم. نعم الإسلام زمن عمر وزمن عثمان وزمن علي كان عزيز، ما هو في حاجة إلى أحد، اللي يسلم يسلم واللي ما يسلم لا يسلم، لكن زمن أبي بكر لا، الإسلام وزمن النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لا يزال ضعيف وقليل، يعطونهم يتألفونهم. أما هنا لا، اتسع الإسلام واتسعت رقعة الإسلام والمسلمون، فمن أسلم فله ومن لم يسلم فعليه وزره. نعم فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصنام، يعني إذا ما وجدنا مثلا مؤلف قلوبهم كذا ردناه على الفقراء والمساكين. راح أربعة، الفقراء المساكين العاملين المؤلفة قلوبهم، هؤلاء أربعة، باقي أربعة على من هم؟ قال وهم الرقاب، عتق الرقاب، قال وهم المكاتبون، فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب ولو قبل حلول نجم. يعني يقول كان في الأول كان وجودنا الرقيق، يجي الرقيق ذكر أو أنثى يشتري نفسه من سيد، يشتري نفسه مثلا نفرض ب10,000 ريال، اشترى نفسه 10,000 ريال مقسطة كل مثلا شهرين أو كل 3 أشهر يسلم كذا وكذا، يسلم كذا وكذا. هذا المكاتب رقيق، ما بقي عليه درهم، ما دام درهم باقي عليه ما أوفاه وهو لا يزال رقيق. هذا الرقيق نعطيه شيء يوفي دينه حتى إنه يعتق، إذا سدد وعطى سيده أعطاه قيمة عتق، حنا نعطيه من هذا. أيضا مثلا إنسان عليه دية وإنسان عليه كذا ومحبوس فيها وكذا يعطى منها فكذين. فإن تعذر الصائنة ويجوز أن يشترى منها رقبة، يجوز أنك تشتري لك رقبة وتعتقها من الزكاة، كل هذا جائز. لا تعتق عليه فيعتقها، لقول ابن عباس. لأنك مثلا هنا بعض الرقاب إلى منك شريتها عتقت عليك غصب، مثلا وجد أبوه يباع، الولد حر، الولد حر، حصل أبوه يباع، اشترى أبوه، من حين يقولون بعنا عليك عتق عرطه، وجد أخوه، وجد ابنه، وجد بنته، وجد كذا، وجد زوجته، من حين أنه يشتريه يعتق عليه قهرا. هذا مثل هذا ما يعتق من الزكاة، لأنه يعتق قهريا، يعتق قهريا. وإنما الذي يعتق من الزكاة هو الذي إذا اشتريته ما عتق، ما عتق عليه، ابن عم لك يعني بعيد منك ما بينك وبينه محرمية، هذا إذا اشتريته لا يعتق عليك، فأنت تشتريه حتى يعتق، أو أجنبي. ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم، أسير مسلم، الكفار ما رضيوا يفكونه إلا بكذا، أو أسير حتى أسروها المسلمون بذنب عليها ونحو ذلك، تعطيهم من الزكاة حتى يفك أسره، لأن فيه فك رقبة من الأصل، لا أن يعتق فيه أو مكاتبه عنها. يعني ما يصح أن مكاتب، أنت تقول أني بعت عليك نفسك ب10,000 ريال، 10,000 ريال تراها لك وأنا نويته الزكاة، لا هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا معناه كأنك أخرجت مالك لمعسر، فلا يجوز. الآن راح 5 من أصحاب الزكاة: الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، السادس الغارم. الغارم معنى الغارم يعني المدين، لأن غارم يعني مدين عليه دين. والغارم قسمين: غارم من النفس وغارم من الغير. غارم نفسه مثلا لحق ديون من تجارها ومن نفقها ومن غير كذا، هذا صار أو حصل على مال التلف مال أو حصل عليه شيء، هذا غارم لنفسه، هذا مدين لنفسه. الغارم لغيره يحصل قبيلتين، قريتين، أسرتين، بينهم شحان وبينهم عداوة وبينهم بغضاء، يريدون يتقاتلون، يجي يصلح بينهم الشر، ويدفع من ماله، يدفع من ماله حتى يسكنهم، يسكت فترتهم، هذا يسمى غارم لغيره، هذا غارم لغيره. كلهم يعطون، لكن الأول الغارم نفسه يعطى لحاجته، وأما الثاني الغارم لغيره يعطى للحاجة إليه، لأننا محتاجين إليه حتى يبقى على هذا النشاط، يبقى على فعل هذا الخير.